ثم ندلف إلى تفسير الآية الأولى من سورة الكوثر. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أصلها إننا أو إنا نحن، يعني إيه؟ إنا متصلة بضمير الجمع نا الدال على تعظيم الواهب هبة عظيمة، وجمع ضمير المتكلم يشعر بعظمة الربوبية، أي إنا بجلالنا وعظمة قدرنا. وقد صدر الله تعالى الجملة بحرف التوكيد إنا الجاري مجرى القسم، التوكيد يجري مجرى القسم، من أجل تحقيق الخبر ولزيادة تشريفه صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام الصادق مصون عن الخلف، فكيف إذا بالغ في تأكيد كلامه؟ بنى الفعل هنا على المبتدأ، وذلك يفيد التأكيد. والدليل عليه أنك لما ذكرت الاسم المحدث عنه عرف العقل أنه يخبر عنه بأمر. إن طبعا يعني يجذب انتباهك، إن ده في خبر خطير حتى يقال إن، فيصير مشتاقا إلى معرفة أنه بماذا يخبر عنه. فإذا ذكر ذلك الخبر قبله قبول العاشق لمعشوقه، فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة. ومنها هنا تعرف الفخامة في قوله تعالى: فإنها لا تعمل أبصار، فإنه أكثر فخامة مما لو قال فإن الأبصار لا تعمل، لكن انظر إلى البداءة: فإنها لا تعمل أبصار. ومما يحقق قولنا قول الملك العظيم لمن يعده ويضمن له: أنا أعطيك، أنا أكفيك، أنا أقوم بأمرك، وذلك إذا كان الموعود به أمرا عظيما قلما تقل المسامحة به، فعظمه الجائزة كبيرة جدا في شيء يفوق الوصف. عظم الكوثر وعظم هذا الوعد العظيم من الله سبحانه وتعالى، أو عموما إذا وعد واعد يعني بشيء عظيم جدا، فعظمه يورث الشك في الوفاء به. تعرفون قصة الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا، فحينما يقول الله فلك كذا وكذا من مما يراه من الجنة، فيقول: أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ لأنه إيه؟ يستعظم هذه النعمة العظيمة، وطبعا مع الفارق بالنسبة لفضل النبي صلى الله عليه وسلم. فعظم العطية عظم الكوثر يورث الشك في الوفاء به. فإذا أسند هذا الوعد أو هذا الخبر إلى المتكفل العظيم، حينئذ يزول الشك، تكون على يقين من هذه الهبة وهذه المنحة. هذه الآية من هذا الباب، لأن الكوثر شيء عظيم قلما تقع به المسامحة. فلما قدم المبتدأ وهو قوله تعالى: إنا، تعظيم الواهب وتعظيم الموهوب صلى الله عليه وسلم وتعظيم الهبة، إنا أسندت إلى الله عز وجل، صار ذلك الإسناد مزيلا لذلك الشك ودافعا لتلك الشبهة. قال الألوسي رحمه الله: وفي تأكيد الجملة بإن ما لا يخفى من الاعتناء بشأن الخبر، وقيل لرد استبعاد السامع الإعطاء لما أنه لم يعلل والمعطى في غاية الكثرة. يعني الله عز وجل يعطيني كل هذه العطية بدون أن يذكر علتها، ثم إن هذه العطية في غاية الكثرة، فأتى الخبر بالتأكيد الذي يجري مجرى القسم: إنا أعطيناك الكوثر. وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر والإشعار بأنه شيء عظيم، يستتبع الإشعار بتنويه شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالكلام مساق مساق البشارة وإنشاء العطاء، لا مساق الإخبار بعطاء سابق، وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم. هذا ما ذهب إليه العلامة ابن عاشور، أن الكلام مسوق مساق البشارة فيما يستقبل وليس مساق الإخبار بعطاء سابق، خلافا لكثير من المفسرين كما سيأتي. أعطيناك، هذا فيما يتعلق بإنا، أعطيناك يا أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. خاطب عز وجل خليله صلى الله عليه وآله وسلم الموهوب بكاف الخطاب مباشرة تشريفا له صلى الله عليه وسلم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، بني لغير الفاعل. أما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولقد آتيناك، وهنا قال أعطيناك، هذا أعلى في التشريف. فقوله أعطيناك أي قضينا لك به وخصصناك به وأنجزناه لك في علمنا وتقديرنا الأزلي، وإن لم تستول عليه وتتصرف فيه إلا في القيامة، لأن الكوثر كما سنأتي في تفسيره هو النهر الذي وعده الله في الجنة، وهو الحوض أيضا، فالكوثر سيكون في الآخرة، واضح. ومع ذلك عبر عنه بالإيه؟ بالماضي. فالعطاء ناجز والتمكن والاستيلاء عليه مستقبل. العطاء ناجز، ناجز يعني حاضر عاجل أو معجل، كما تقول بعته ناجزا بناجز يعني يدا بيد. وقد جاء الوعد أعطيناك بالفعل الماضي الدال على التحقيق بأن إعطاء الكوثر سابق في القدر الأول منذ قدرت مقادير الخلائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى ومشرف من الله عز وجل قبل أن يخلق الخلائق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق وأنه أمر ثابت واقع ولا يدفعه ما فيه من الإيذان، بأن إعطاء الكوثر سابق في القدر الأول حيث قدرت مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. وقد بني الفعل على المبتدأ، الفعل بني على المبتدأ نحن، إننا أو إن نحن تأكيدا، فدل على خصوصية وتحقيق. وقال الإمام أبو العباس البسيلي رحمه الله وفي ذكر الفاعل هنا تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذوف في قوله قد أوتيت سؤلك يا موسى، أما هنا فنسبه الله عز وجل إلى نفسه فقال إنا أعطيناك. وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يدل على عطية كثيرة صادرة عن معط كبير غني واسع، وأنه تعالى وملائكته وجنده معه صلى الله عليه وسلم. إن لفظ الآية الكريمة يشعر بعظمة الواهب عز وجل والموهوب له صلى الله عليه وسلم والهبة، فإن الواهب هو جبار السماوات والأرض، وفيه تنبيه على عظمة العطية إذ صدرت من الله تبارك وتعالى، وهي الكوثر الذي يفيد المبالغة في الكثرة. والذي وهبه الله هذه الهبة هو عبد الله ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أشار إليه بكاف الخطاب إنا أعطيناك. كما ذكرنا بني الفعل على المبتدأ إنا أعطيناك، ففعل العطية بني على نا إنا نحن. لماذا لم يبنى على الفعل وإنما بني على المبتدأ؟ لم يقل أعطيناك الكوثر، ماذا قال إن نحن أو إنا أعطيناك؟ لأن الخطاب بالجملة الاسمية المؤكدة بإن المشددة أقوى من الخطاب بالجملة الفعلية. قال الإمام أبو عبد الله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي الحنفي الشهير بابن النقيب، توفي سنة 98 و600، وله تفسير ضخم جدا في 99 مجلدا يسمى التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير. وهذا الإمام ابن النقيب من شيوخ الحافظ الذهبي والبرزالي وأبي حيان الأندلسي، وكتب مقدمة غاية في الروعة كلها في علم البلاغة والبيان، تسمى مقدمة في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن. هذه المقدمة طبعت مستقلة ونسبت خطأ إلى الإمام ابن قيم الجوزي، والذي عنده خبرة بأسلوب ابن قيم إذا قرأها يعني يحس هذا لا يمكن يكون كلام ابن قيم، هو كلام رائع لكن ابن قيم له إيه بصمته رحمه الله مختلفة تماما، لكن كتاب مفيد للغاية في قضية إعجاز القرآن الكريم. فالمهم هي طبعت بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، وكثير من الناس ينسبونها إلى الإمام ابن القيم وهذا خطأ، وقد حقق الدكتور زكريا سعيد علي نسبته إلى ابن النقيب وفند نسبته إلى ابن القيم في مقالة بعنوان مقدمة تفسير ابن النقيب والمطبوع خطأ بعنوان الفوائد المشوق. قال ابن النقيب وهو يبين هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهي أن بناء الفعل على المبتدأ أقوى من بنائه على الفعل، يقول وذلك كقولنا قام زيد وقولنا إن زيدا قائم، فقولنا قام زيد معناه الإخبار عن زيد بالقيام، وقولنا إن زيدا قائم إخبار عن زيد بالقيام أيضا، إلا أن في الثانية زيادة ليست في الأولى، وهي توكيده بإن المشددة التي من شأنها الإثبات لما يأتي بعدها من الكلام. ومن هذا النحو قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فعل، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. انظر إلى الفارق بين الموضعين. يقول فإنهم لما خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية، وخاطبوا شياطينهم بالجملة الاسمية المحققة بإن المشددة، فقالوا في خطاب المؤمنين آمنا، وقالوا لإخوانهم إنا معكم، لأنهم في مخاطبة إخوانهم بما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد الكفر والبعد من أن ينزلوا عنه على صدق ورغبة ووفور نشاط، وكان ذلك متقبلا منهم ورائجا عند إخوانهم. وما قالوه للمؤمنين إنما قالوه تكلفا وإظهارا للإيمان خزيا ومداجاه، والمداجاه ستر العداوة وعدم إظهارها وعدم المكاشفة بها. وكانوا يعلمون بأنهم لو قالوا بأوكد لفظ وأشده لما راج لهم عند المؤمنين إلا رواجا ظاهرا لا باطنا، ولأنهم ليس لهم من عقائدهم باعث قوي على النطق في خطاب المؤمنين بمثل ما خاطبوا به إخوانهم من العبارة المؤكدة، فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين آمنا، بخلاف ما قالوه في خطاب إخوانهم إنا معكم، بني على المبتدأ مش على الفعل، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وصرحوا في كلامهم لإخوانهم أن ما خاطبوا به المؤمنين إنما هو هزء، إنما نحن مستهزئون. وهذه نكت دقيقة ولطائف خفية لا توجد في نوع من الكلام العربي إلا في القرآن الكريم، وما أكثر ذلك وأمثاله في آياته، وأوفره مودعا في غضونه فاعرف وقس عليه ترشد.